نرى بالوجدان والسيرة جرت عليه والشارع انضاف. ظهور الإقرار وظهور الوصية حجة في حق الوصي وفي حق الحاكم. الشيخ رحمه الله الشيخ الأنصاري يقول: من هنا اتضح أنه هذا الرد عليه ليس بصحيح. ليش ليس بصحيح؟ لأجل أنه وإن كان الظهور حجة بلا إشكال، ظهور الإقرار بالوصية، لكنه حجة في حقنا، هذا هو مقصود بالإفهام. هذا الحاكم مقصود بالإفهام، ذلك الوصي مقصود بالإفهام. أنت جيب لنا شهود يقال الظهور في حق حجة مع أنه غير مقصود بالإفهام، وجيب لنا هذا المثال. ومن هنا ظهر أن ما ذكرنا سابقا، ذكرنا سابقا من عند لا إشكال العقلاء أهل اللسان علماء يعنون بما بالظواهر مثل إقرار ظهر إقرار ظهر وصية. من هنا ظهر أن ما ذكرنا سابقا من اتفاق العقلاء والعلماء على العمل بظواهر الكلام في الدعاوى والأقارير والشهادات والوصايا والمكاتبات. إذا واحد كتب إلى فرد واحد شيء، هذا الذي ذكرنا سابقا لا ينفع في رد هذا التفصيل. أنت تحلق التعليق. ليش لا ينفع؟ لأن الطرف المقابل في هذه الأمثلة وهو الحاكم أو المكتوب إليه أو الوصي أو ما أدري شنو مقصود بالإفهام. أقول يقول قدس سره: ومن هنا ظهر أن ما ذكرنا سابقا، أقول هذا سابقا كان هو قايله أن الدليل على حجية الظهور ما هو سابقا، ذكر الشخصية أقول له أنه مما من الأدلة على حجية الظهور ما هو من الأدلة أن الظاهر في باب الإقرار في باب الوصية في باب الكتابة حجة بالأسفل، هذا ذكر أقول له ما ذكر سابقا. فشلون يقول ما ذكرنا سابقا؟ ما يصير دليل سابقا فالكثير مجمل ذكر. أول ما دخلنا في حجية الظواهر رافع العبارة فالكثير مجمل ذكر الجار قال الظهور حجة لأن أهل اللسان يعملون به والشارع أنظر، لكن ما هي التفصيلات ما قال الظهور يعملون به في باب الأقارير في باب الوصايا في باب المكاتبة. هيك هالعبارة ما كانت موجودة فالآن نحن نفترض مؤقتان أن الوصية وضعت بيدنا مؤقتان، وإن كانت بعدين نجي الرجل مؤقتان نفترضها وضعت بيد الوصي مو بيد شخص أجنب، لكن بعدين نجي الرجل قلنا السيرة جارية على أن الوصية حتى إذا وضعت بيد غير الوصي، الوصي كان ما تقبلين بعض مرات يصير أو ضرب مسافر كانوا ما يمكن نوصل للوصية، الحاكم يأخذه ويطبق مع أن الحاكم غير مقصود. هذا بعدين ندعي ندفع في رده ندفع في الحالة اللي قبلها كان الظهور حجة طبعا دون ما كان الاحتمال مسببا. هناك حجة هناك حجة إيه هناك حجة هناك حجة الظهور هناك حجة ليش أن مسبب احتمال إرادة خلاف الظاهر منين من غفلة إما المتكلم إما الثاني شيخ تعرف ماكو هذا وين في حق المقصود بالإفهام بس جدا أكو شيخ ثالث ماكو فيصير الظهور حجة في حقه. أما في حق غير المقصود بالإفهام أكو شيخ ثالث، فإذا أكو شيخ ثالث لا يكون ولا نافية لهذا الشيخ الثالث، فالحينئذ لا يكون الظهور في حقه حجة على أي حال. مولانا شنو غير المقصود؟ يعني احنا كل المكلفين دول مقصودين لما المولى يوجه الخطاب لهم كلهم مقصودين بالإفهام، ولكن المعاصرين للمعصوم واحنا لا مو الروايات اكو بها كلام. الروايات يمكن ان يقال بان المقصود بالإفهام ما ضراره هو قاعد يسأل الإمام يقول له يا مولاه على انه انا شابي هذا تنجس تسوي له يقول له روح يسلو له روح اغسل اغسله بالماء. هذا الإمام قاعد يفهم الإمام يعني هذا الذي في بعد في أصلاب الرجال ذاته ما تريد يفهمه لا وإنما هذا الشخص يفهم. فيجي الكلام أن الظهور في حقنا إحنا ما مقصودين بالإفهام، هل هذا الظهور في حقنا حجة حينئذ أم لا؟ يقول قدس سره: إلا أن يثبت كونه. يقول بني إذا واحد طلع عالم جديد وقال إصالة عدم القرينة حجة مطلقة مطلقة، يعني شنو مطلقة؟ يعني حتى إذا كان احتمال خطاء القرينة ما ناشئ من الغفلة ما ناشئ من الغفلة بل ناشئ من احتمال تقطيع الأخبار. هنا احتمال قرينة موجودة لكن خفيت علينا من الناشئ، لا من قبل المتكلم أو ثاني، من ضياع الأخبار، من تقطيع الأخبار، من كون القرينة هي التقية، من. إذا واحد قال أنا أقول الأصل عدم القرينة حتى بيهتي موارد، إذا هتش واحد قال لا بأس بذلك، فيكون حينئذ الظهور حجة حتى في حق من لم يقصد إفهامه. لكن يا أخي هذا من تجيبه؟ هي أصالة عدم القرينة قال مو فرد آية أتعدنا الدل عليه حتى نتمسك بيما إطلاق الآية الكريمة. نقول الآية الكريمة قالت كلما شفت في وجود قرينة فالأصع، ما تعد من آية حتى نتمسك بإطلاقه. أقصى ما هناك سيرة العقلاء، والعقلاء يتمسكون بعدم القرينة وبإطالة عدم القرينة حينما يكون المنشأ لاحتمال القرينة هو الغفل منها. أما إذا كان منشأ شيء آخر لا يتمسكون إلا. ومن هنا السبع من خلال شرحي السبع أن كلمة إلا استدراس، لكن استدراس النية، هذا أيضا أقوله استدراس من أصل المطلب يا أخي، من أصل المطلب مو استدراس النية. من هذه العبارة السابقة، مو العبارة السابقة اللي بقرناها ياهي، العبارة السابقة اللي بقرناها ياهي. ومن هنا ظهر أن ما ذكرنا سابقا من واحد بناء إلا استدراس منها، لا يا أخي، هاي استدراس من أصل التوجيه، يعني التوجيه الذي ذكرناه يثبت أن من لم يقصد إفهامه ليس توجيه حقيقة حجة، إلا استدراس منها. إلا إذا قلنا عدم القرينة حجة من باب التعبد مطلقة، مو من باب سيرة العقلاء، من باب تعبد آية، يعني عبدنا السابق فنتمسك بالأطلاق بني، حينئذ راح يصير الظهور حجة مطلقة حتى إذا كان المنشأ لاحتمال خلاف الظهور غير الغفلة نتمسك في أصالة. إلا هذا التفت له جيدا يا عبدالله، إلا أن يثبت كون إطالة عدم قرينة حجة من يا باب، مو من باب سيرة العقلاء، حتى نقول العقلاء يعتنون بعدم القرينة فقط في مورد خاص وهو مورد احتمال الغفلة، لا نقول حجة من باب التعبد، يعني شارع عبدنا فنتمسك في الإطلاق بعد عبدنا مطلقة حتى في هذا المورد. إلا أن يثبت كون إطالة عدم القرينة حجة من باب التعبد ودون إثباتها خرط قتاد. وتعرف هذا المثل شنو معناه ودون إثباتها خرط؟ واحد التعبير قد ما مأنوس لي، أي باللم عقل موجود بعد شرحة بعد سينا إذن الشهيد الثاني. المقصود القتاد يا أخي نبات له شوف، خرطة يعني شنو شلون يصير إيدي أخليها من فوق وأنزلها، هذا سهل يا أخي وصعب، هذا يقدر واحد يسوي فيه شوف، أقدر أنزلها إيدي من فوق إلى جوا أوخر الشوف، ممكن هذا؟ كله صعب لأن بني يقوم ينقذا إيدي يطبا بيدي ما يخلني ماذا، فهذا صعب يا أخي. فالشيخ الأنصاري رحمه الله يقول إثبات كون إطالة عدم القرينة من باب التعبد خرط القتال دونها، يعني أسهل منها، خرط القتال أسهل إنين من إثبات هذا المطلب يا مطلب، وهو أن إطالة عدم القرينة حجة من باب التعبد ودونه، يعني أدون أسهل، ودون إثباتها، إثبات هذه الدعوة وهي أنه ماذا إطالة القرينة حجة من باب التعبد، دونها دون إثباتها ماذا خرط القتاد، يعني خرط القتاد أسهل من إثبات هذه على أي حال. ودعوى نقطة، قد واحد يقول شيخنا القرائن غالبا المتكلم الإمام لما يجيبها غالبا القرينة متصلة، يجيب ما متعارف، بس واحد من عندنا لما يأتي يجيب قرينة منفصلة أو يجيب قرينة متصلة، أقول له واحد من عندنا لما يأتي الغالب المتصلة، فإذا جاءنا حديث ولم نجد معه قرينة متصلة فهمنا أنه حينئذ قرينة بعد ما موجودة، إذا ما موجودة فنتمسك حينئذ بظهوره حتى في حق من لم يقصد إفهامه. يقول هو يقول إذا أكو قرينة لابد متصلة، فإذا متصلة يكون موجودة ويا الحديث، إذا ما موجودة إذا قرينة ما أصل، إذا قرينة ما أصل بعد يأخذ بالظهور. هاي تقريبا هاي الدعوة عمس مقدمة ترى إيش يريد يكررها، يقول هاي منين جبتها هاي الحساب أن القرينة غالبا تكون متصلة، منين جبتها؟ ما أكثر الأحاديث آيات قرآنية ليش مفعيلة إشجات ومخصصاته وقرائنها ياه منفصلة شوية. عام يأتي في أول القرآن، المخصص يأتي في آخر القرآن، روايات ما تأتي. الإمام السابق يأتي بحديث عام، الإمام اللاحق ماذا يأتي بحديث آخر. فالانفصال شيء شيء متعارف. فلذلك يقول قدس سره: ودعوى أن الغالب اتصال القرائن فاحتمال اعتماد المتكلم على القرينة المنفصلة مرجوح لمدرته. يعني ندرك الاعتماد على القرينة المنفصلة، الاعتماد على المتصل حتى يكون مستمنة. فإذا الاعتماد على المتصل ولم نجدها نستنتج أنه لا قرينة، فنتمسك بالظهور حتى هذا الذي لم يقر إفهامه. الجواب مردود هذا الكلام. كيف مردود؟ لأن من المشاهد المحسوس تطرق التخليق والتخصيص إلى أكثر العمومات والإغلاقات. التقييد يا أخي علما للإطلاقات لكونك المشوش هذا، والتخصيص يا أخي علما إلى العمومات لكونك المشوش جلو. فأكثر العمومات إلها مخصص، أكثر المطلقات إلها مقيد، مع أن المقيد بالوجدان بالروايات شفا ليس بمتصل بالرواية، وإنما هو منفصل في رواية أو في آية أخرى مع عدم وجوده. لأن من المشاهد المحسوس طبق التقييد والتخصيص إلى أكثر العمومات والإطلاقات، مع عدم وجود المخصص والمقيد في الكلام. ما متصل بمن؟ بالكلام، بالآية أو بالرواية. وليس إلا لكون الاعتماد عليه منصار الإمام اعتمد، مع أن هذا خاص مخصص، لابد اعتمد على القرينة المنفصلة المخصص المنفصل. وليس إلا لكون الاعتماد في ذلك يعني في التقييد والتخصيص كله على القرائن المنفصلة. لسه هذه القرائن المنفصلة مرة منفصلة حين الكلام، حين الكلام يجيبها، حين الكلام يجيبها منفصلة. مثل ما هو الإمام لما نتكلم ما جاب القرينة، القرينة من جاب؟ الإمام البعد، المخصص جاب الإمام البعد. فهذا الانفصال صار شوكي حين الكلام، أو مرة حين الكلام ما كنت انفصال أكو اتصال، لكن بعدين طرأين انفصال. مثل ما الإمام جاب قرينة متصلة، لكن لتقطيع الأخبار حصل هذا الانفصال. فهذا الانفصال ما موجود من الأول، حصل بعد ذلك. لذلك يقول: وليس إلا لكون الاعتماد في ذلك عن التخصيص والتخصيص كله على القرائن المنفصلة، سواء كانت منفصلة عند الاعتماد، يعني حينما اعتمد عليها جابها منفصلة. إذا كان يقول حين التكلم كان أوضح، موتي ولا كان أوضح يا أخي، مثل ما قال المحجي. بل سواء كانت منفصلة عند التكلم مثل من منفصلة حين التكلم. فالقرائن العقلية والنقلية، قرينة النقلية يعني اللفظية، لكن الخارجية يعني المنفصلة، يعني جابها ماذا بعدين ورد كم يوم مثلا، القرينة العقلية فالقرينة العقلية ليست متصلة بالكلام. أم كانت هذه القرائن منفصلة مو حين الكلام، تشوفك منفصلة بعدين حصل الانفصال، أن كانت نقالية قرائن لفظية يعني هي متصلة حين الكلام، لكن عرض لها الانفصال بعد ذلك لعروض التقطيع للأخبار، يو لأجل التقطيع يو لأجل النقل بالمعنى. حصل ماذا؟ انفصال بين القرينة وبين من؟ وبين الظهور، أو حصول التفاوت من جهة النقل بالمعنى أو غير ذلك من الأمور. خلاصة، فجميع ذلك مما لا يحصل الظن بأنها لو كان، العبارة ركيكة جدا جدا ركيكة، فجميع ذلك مما لا يحصل الظن بأنها لو كانت لوصلت إلينا، يعني مع ملاحظة الاحتمالات بعد ما راح يحصل النظام يا احتمالات انه حصل الانفصال بعد ذلك لاجل تقطيع الاخبار، لاجل النقل بالمعنى، لاجل بسبب كثر من الاحتمالات. مع وجود هذه الاحتمالات بعد ما راح يحصل النظام لان القرينة لو كانت لبانت. شوف العبارة جدرة فيك، فجميع ذلك مما لا يحصل الظن بأنها يعني قريب لو كانت لوصلت إلينا. يا أخي ايش ما يعبرون؟ تدري شلون يعبرون؟ يقول ومع ملاحظة جميع ذلك جميع الاحتمالات اللي ذكرناها فلا يحصل الظن بأنها ومع أكرر ومع ملاحظة جميع ما ذكرنا يعني من ضمن الاحتمالات ومع ملاحظة جميع ما ذكرنا فلا يحصل الظن لأنها لو كانت يعني القرينة لوصلت إلينا. أنت بس عبر يا أخي على أي حال مع إمكان أن يقال سيقول أنت لو فرضنا الظن حصل إحنا ليش نخبط نفسنا هل نقول الظن ما يحصل لأن هذا الظاهر مراد وأفرض الظن يحصل لكن هذا الظن يا أخي لا دليل علينا على حجيته إلا إذا بنينا علينا الظن ليس بحجة إلا إذا قلنا بالانتداب فيثبت حجية كل ظن. أما إذا لم يكن بالانتداب فالظن لا يكون حجة إلا إذا قام عليه الدليل الخاص وهنا لم يكن الدليل الخاص. الدليل الخاص وين قام احتيابا؟ الظن إذا كان من شعياه احتمال الغفلة هنا تفسير الغفلة إلى جواب. إذا كان منشأ إرادة خلاف الظهور هو غفلة المتكلم أو السامع هناك العقلاء لا يعتنون لهذين الاحتمالين فيحصل لهم الظن ويأخذون بهذا الظن. ذلك ظن يا أخي مما جرت عليه السيرة العقلائية المنظار. أما هذا الظن في موردنا ليست عليه هذه السيرة. لذلك يقول مع إنسان أن يقال إنه لو حصل الظن لم يكن على اعتبار هذا الظن دليل خاص بل إلا دليل انتداب لو صدق. لكن نحن لا نقول بتمامية نعم اللي بيع له دليل خاص ياهو نعم الظن الحاصل في مقابل احتمال الغفلة يا غفلة الغفلة اللي بيتحصل لو للمتكلم لو للسامع للمخاطب أو المتكلم هذا الظن يأخذ بالعقلاء مما أطبق عليه العقلاء في جميع أقوالهم وأفعالهم. هذا الزد حسين في صوتي سلام القوم الزيت غاية شرف كفى بعد كافي. هذا غاية ما يمكن من التوجيه لهذا التفصيل. حتى بعد ما بنينا راح نفلش يا اخوان الجواب جواب كل شرف ما ليش نقول انت دلس الذي لم يقصد إفرامه الظهور في حق ليس بحجة نقول هذا خلاف الوجه. فإن مجرى حجية الظهور سيرة أهل اللسان يا سيرة من العلماء. أما سيرة أهل اللسان فأهل اللسان ما يفرقون بين من وبين من بين من قصد عظامه وبين من لم يقصد. أهل اللسان يعني دول أهل السوس حتى الذي لم يقصد عظامه الظهور يجب أن تكون في حقه. ولذلك إذا أنا قاعد هنا واسمعت على انه او لا احنا ما قاعدين وانا شو قاعدين برا وقاعد نفس في الاثناء احكيت انا وقدت انا ما ادري صدرت مو زين على اهل السوق مثلا ذاك يجي منا ويظن يصد وانا قاعد احكي ياكم انكم قاعد افهمكم بس انا واقف قاعد احكي اريد احد لا يفهم لكن ما ادري شلون افترق السمع وفهمه. المقصود على ان او كان قاعد هناك مثلا وسمع المقصود يجي يتعارف يا شيخنا انت شلون تدعي متدين شلون تحكي انا اخجل بعد يسقط ما في يدي بعد اقول له اقدر اقول له انت لم تقصد بالإفهام والظهور ليس حجة في حق ما هي الحكاية احكيها لا بلا لا اذا احكيها الحكاية افرضي الجنة يضربني يقول ايش قاعد تقول انت. فالمقصود سيرة اهل اللسان هاي من حد اهل اللسان بعدين نجي اهل العلماء. لذلك يقول قد تسره ولكن الإنفاق أنه لا فرق في العمل بالظهور اللفظي وبإصالة عدم القرينة عدم الصارف عن الظاهر ما تفرق يتمسكون بالظهور يتمسكون بإصالة عدم القرينة بين من قدر إفهامه ومن لم يقصد. لا يقول جميع المدارس لحجية الظهور في حق من يقصد إفهام تجري في حق من لم يقصد. شنو هي المدارس؟ سيرة أهل النساء سيرة العلماء هذا الدليل علماء على حجية فإن جميع ما دل من إجماع العلماء وأهل اللسان على حجية الظواهر بالنسبة إلى من قصد إفهامه جار في من لم يقصد. أول تعالي الأهل اللسان يعني أهل السور، بعدين نجي للعلماء، لأن أهل اللسان بعدين نجي ولأن العلماء بعدين ورا تقريبا خمس ست أقصار. لأن أهل اللسان إذا نظروا إلى كلام صادر من متكلم من عدي إلى مخاطب إياك عدناك وهو ذاك قاعد بالسوق قاعد يسمع، يحكمون دول أهل اللسان أهل السوق بإرادة ظاهره، ظاهر هذا الكلام من الكلام يأخذون بالظاهر، إذا لم يجدوا قرينة صارفة بعد الفحص، بعد الفحص في مظان وجودها، يعني في مورد الذي يظن فيه بوجود القرينة، إذا فحصوا ولم يجدوا في ذلك المورد القرينة يأخذون بظاهر الكلام، حتى ذاك الإنسان الذي لم يقصد إفهامه، ولا يفرقون في استخراج مرادات المتكلمين بين كونهم مقصودين بالخطاب وعدمه. فإذا وقع المكتوب سيقول لك رسالة في النفرق اكتبتها إلك وأحكي بيها علامه على فرد واحد، لكن الرسالة إلك كاتبها، إذا صدفة وقعت الرسالة في الذاكر ما يقوم يسبني ويجي عاتبني بلا إشكال، ما نقدر نقول لأبوي الظهور في حقك ليس. فإذا وقع المكتوب يعني الرسالة الموجه من شخص إلى شخص وضع بيدنا بيد ثالث فلا يتأمل، هذا الثالث الذي ما قاصدين احنا تفهيمه، لا يتأمل في استخراجات مرادات المتكلم، مرادات أنا الكاتب لرساله من هذه الرسالة من هذا الخطاب الموجه علما إلى المكتوب إلى الشخص الثاني، لا يتأمل، يعني بلا إشكال يأخذ بينا بالظواهر ويعين مراد المتكلم على ضوء الظواهر. دليل فإذا لا يتأمل في استخراج مرادات المتكلم من الخطاب الموجه إلى المكتوب إليه، فإذا فرضنا اشتراك هذا الثالث، إذا فرضنا هذا الإنسان الثالث يشترك ويانا ويا المكتوب إليه ويا الثاني في التكليف، مثل أنا اكتبت لشخص قلت له اسمه أنت قاعد إلى تحت وياه، أنت يكون تشتري لحم ويا العبد الثاني ويا ذاك زيد ذاك الإنسان الثالث، تشتري اللحم باكر من السوق، إذا وقع المكتوب بيد ذلك الإنسان الثالث رأتني تشوف على أنه يروح يشتري لحم ولا يتأمل، لا يقول أنا غير مقصود بالإفهام، مقصود بالإفهام ذاك ذاك يكون يتمسك بيما بالظواهر، كلا بل يروح يشتري اللحم مثلا. لذلك قال فإذا فرضنا اشتراك هذا الثالث اللي وقعت بيد الرسالة مع المكتوب إليه، المكتوب إليه منه يعني المرسل إليه هو الشخص الثاني فيما أراد المولى منه، لأن المولى كان كاتب بالرسالة جاي له اشتري لحم، إما أنت أو ذاته، بس الخطاب والإفهام علما موجه إلى ذاته، والرسالة وقعت بيدنا في ذات الثالث، وذات الثالث يعني أنت الرسالة ويستخرج مراد المتكلم، فلا يجوز له الاعتذار في ترك الانفتاح. يقول وإذا فرضنا ذات الثالث الذي وصلت بيد الرسالة ما اشترى اللحم، الرسالة ضمها وما دار بعد، ما دار بعد المولى افتهم صارت لا هذا جاب لحم لا هذا جاب لحم، فإذا وراء من وراء الثالث دق الباب عليه قالوا لك ليش ما جبت اللحم وانت الرسالة وقعت فيها كانت تهمي مرت عليك الرسالة، هل يقبل المولى ذلك؟ خلا، فلا يجوز له يعني إلا للثالث الاعتذار في ترك الانتفاع في ترك لشراء اللحم، لا يجوز له الاعتذار، اعتذار بمن يصد الاعتذار بعدم الاطلاع على مراد المولى، هاي بعدم الاطلاع متعلق بمن؟ بالاعتذار، لا يجوز له الاعتذار بهذا، يعني يقول انا ما اطلعت على مراداتك، ليش ما اطلعت؟ لان الظواهر حجة في حق من قصد افهامه، وانا ما مقصود بالافهام، المقصود بالافهام هو الشخص الثاني مثل كان، وهذا واضح يا اخي، من كثر لك بالامثلة بعد؟ امثلة من كثر لك؟ هذا واضح لمن راجع الامثلة العرفية، هذا كل حشينا وين؟ هذا المثال عرفي وغير هذا المثال، اذا تراجع نشوف العرف ما يفرقون في الاخذ بالظاهر في حق من قصد إفهامه وفي حق من لم يقصد إفهامه، هذا كل حشينا يا أخي وين في سيرة أهل اللسان، نجي للعلماء هم سيرتهم، نأتي إلى العلماء هم سيرتهم، ذلك أضرب لك فد مثال والبقية من العبارة نقرأ، حتى لو فرضنا انسان كتب وصيه الى شخص الى شخص معين، وذاك الشخص المعين مات قبل هذا الوصي او الموصي او فرض على انه كان مسافر، فمن يعمل يرجعون علما الى هذه الوصيه، مع ان المقصود بالافهام منه ذاك الشخص الذي جعله الواقف ناظرا ومتوليا علما لهذه الحسينية. وهكذا في المدى وفي الاقرار هم كذلك. لو فرض انه انا قاعد هنا اسمعت واحد من وراء الجامعه منك يقول انا اقر ان زيدا قاعد يحكي ويا فرد واحد يطلبني دينار، انا سمعت لما سمعت بالعدل اروح ان اشهد يم الحاكم اقول ان شهد فلان بانه مقروض لفلان بدينار، الحاكم يقبل شهادتي ولا؟ اقول سمعت انا ترى من وراء الجامعه، الحاكم يقبل ولا؟ يقبل، مع انه بلا اشكال انا ما مقصود بالافهام، لان ذاك خطيه ويا من كان قاعد يحكي، المن يريد يفهم؟ يريد يفهم ذلك الشخص الاخر، ما يريد الي يفهمني، مع انه انا هكذا، كلام الذي سمعته اخذ بظاهره واشهد عليه بعد ذلك. هذا مثال لسيره العلماء. ما وجه التفريق بين العلماء؟ يعني ناخذهم بما هم، يعني فد مره ننظر ماذا الى العلماء بما انهم بل يمثلون ماذا بما انه اجماعهم يكشف عن قول الامام، فبهذا الاعتبار حينئذ ناخذ، فهذا راح يصير اجماع كاشف عن قول الامام. اما سيره اهل اللسان لا، سيره اهل اللسان لا تكشف عن راي الامام الا اذا فرضنا امضاء صار منين من قبل الشارع. اما في سيره الامضاء بعد ما نحتاج، ليش؟ لان هي سيره العلماء راسا ماخوذا منين؟ راسا ماخوذا منين؟ من الامام، يدا بيد لابد واصله وماخوذه من الامام. كلام مثل السيره العقلائيه والسيره المتشرعيه، شلون اكو عندنا مره نسوي السيره العقلائيه هم ما تقريبا هكذا. طب على اي حال يقول قدس سره: واما العلماء فلا خلاف بينهم، هذا حال اهل اللسان في الكلمات الوارده الى اهل اللسان، واما العلماء فلا خلاف بينهم في الرجوع الى اصاله الحقيقه، يعملون بالظهور في الحقيقه بل في الالفاظ المجرده عن القرائن الموجه، تلك الالفاظ موجهه من متكلم من الموصي الى مخاطب الى الوصي، سواء كان ذلك يعني يعملون هذا الظهور ظهور هذا الخطاب، سواء كان ذلك في الأحكام الجزئية أو في الأحكام الكلية. ما أكبر أحكام الجزئية يعني شنو المقصود عندها؟ خطاب صادر من شخص إلى شخص معين مثل كما في الوصية، هذا نسميه حكم جزئي. والحكم الكلي مثل من أحكام صادرة من الإمام سلام الله عليه، لما الإمام يقول للزرارة كل من تنجس ثوبه يجب عليه أن يغسله، هذا حكم كلي بعد، هذا وإن كان المقصود بالإفهام هو منه زرارة، لكنه حكم لم يصدر ماذا حكم عام هذا بعد. لذلك سواء كان ذلك الأحكام الجزئية فالوصايا الصادرة عن الموصي المعين أو الموصي المعين إلى شخص معين ثم مست الحاجة إلى العمل بالوصية مع فقد الموصى إليه، الموصى إليه ما موجود، فمست الحاجة أن الحاكم يعمل، فإن العلماء لا يتأملون في الإفتاء بوجوب العمل. يعني إذا يجوب للفقيه يقول له بالوصية هل مكتوب نعمل بها، يقول فهلي كل ما هو ظاهر الوصية اعملوا به، يقول له آخر ما هو الوصية الموصى له ما هو؟ ترى احنا ناس أجانب مؤمنين، يقول فهلي كل ما هو ظاهر اعملوا به. فلذلك يقول فإن العلماء لا يتأملون في الإفتاء بوجوب العمل بظاهر ذلك الكلام الموجه إلى الموصى إليه المذكور. وكذا في الأقارير، ما فليس كذا واحد من وراء الجامع وأقار أنا أقدر أروح أن أشهد يم الحاكم، هذه الأحكام الجزئية، أم كان في الأحكام الكلية مثل من فالأخبار الصادرة عن الأئمة عليهم السلام مع كون المقصود هاي أحكام كلية فتظن الإمام لما يقول ينغسل الثوب، فمو حكم هذا خاص فينا جزئي بشخص معين، لا حكم كلي كالأخبار عن الأئمة مع كون المقصود منها تسليم مخاطبهم لآخر الإمام قاعد يفهم زرار ما يريد يفهم جميع نجاة، لكن هذا حكم كلي، فإنه لا يتأمل أحد من العلماء في استفادة الأحكام من ظواهرها، لا يتأمل أحد في في العمل بهذه الظواهر معتذرا بعدم الدليل على حجية إصالة عدم القرينة بالنسبة إلى غير المخاطب تلقى عطف التفسير ومن قصد إفهامه يعني وغير من قصد إفهامه. من أول يقول معتذرا، هاي معتذرا قيد علمه يا أخي، قيد للمن في مو قيد للنفي، فإنه لا يتأمل أحد، أي تقولا يعني قيد مو إلى لا يتأمل، مو إلى لا يتأمل، قيد إلى التأمل، يعني ما يحصل لفد واحد من العلماء تأمل، شلون يتأمل ويتوقف؟ بأن هيك يعتذر، يتوقفوا ويعتذروا بهذا، فيعلل توقفه بهذا الاعتذار، فمعتذرا قيد للتأمل، مو قيد علما إلى عدم التأمل كما هو ما يعتذر بعدم على حجية إصابة القرينة، عدم القرينة بالنسبة إلى غير المخاطب ومن قصده، من قصده عطف على من؟ مو عطف على غير، لا عطف على المخاطب، إيه عطف على المخاطب، وإحنا قلنا إذا أردنا هالشيء ما نعرف عطف على ديش يكون نشيل المعطوف عليه ونخلي المعطوف بمكانه، إذا صح المعنى هذا معناه معطوف على ذاك، هنا هالشيء شيل المخاطب خلي من قصد إفهامه، شو تصير العبارة؟ معتذرا بعدم على حجية إصابة القرينة بالنسبة إلى غير من قصد، إيه صحيح. أما إذا عطف على غير شو يصير المعنى؟ يعني شيل غير المخاطب، هيك يصير معتذرا بعدم على حجية إصابة القرينة بالنسبة إلى من قصد إفهام، هذا ما إلى معنى يصير، ودعوة نخليه إلى باكر إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.